معنى من عين الذات وتجلي الأحد الجبار. يا قهار يا رب افعل بقدرتك وتجلي خفي الأسرار. يا قهار نورك حق نارك حق ياتونك الطوع ياتونك كرها. سبحان الله القهار يا قهار. اللهم اقهر من قهر عبيدك بغير حق. اللهم اقهر من قهر عبيدك بغير حق. يا قهار صلاة على طه وآله مبعوث الأحد القهار.